إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، ذكر ربنا جل جلاله في القرآن الكريم المحكم والمتشابه والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمخير، وذكر ربنا جل جلاله القصص في القرآن. ذكر ربنا عز وجل كل هذه الأشياء لحكمة بالغة يعلمها سبحانه. علمنا منها ما علمنا وجهلنا ما جهلنا من هذه الأصناف القصص في القرآن. وأخبر ربنا جل جلاله عن الحكمة من ذلك أو بعض ما في ذلك من الحكمة، فأخبر وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلا بد أن كل ذي لب وكل ذي عقل راجح سيكون له عبرة. من لم يعتبر بما في القرآن من قصص فليس من أولي الألباب. لذلك عباد الله نتناول اليوم بإذن الله عز وجل قصة حكاها ربنا عز وجل في القرآن لنتناول ما فيها من فوائد وعظات مما ذكره العلماء في تلك القصة، علنا نأخذ منها العبرة فنكون من أولي الألباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. قصة اليوم ذكرت في سورة الأعراف وهي قصة أصحاب السبت. أصحاب السبت هم قوم من بني إسرائيل تشابه حالهم مع حال أولئك الذين كانوا من أسلافهم على عهد الذين كانوا من أعقابهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تشابه حال هؤلاء القوم من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حال أولئك الذين سموا بأصحاب السبت. فقص الله عز وجل على نبيه في القرآن وعلينا قصة أصحاب السبت حتى يذكرها لهؤلاء القوم من اليهود فينظروا كيف تشابه حالهم مع حال أسلافهم وكيف كان عاقبة أسلافهم لعلهم يبتعدون ولعلهم يعتبرون ويتقون. فقال ربنا عز وجل في القرآن مخاطبا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما هم عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. انظر إلى بداية القصة حينما أمر ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال واسألهم عن القرية. يسأل من؟ يسأل اليهود الذين كانوا في زمانه صلى الله عليه وسلم. يسألهم عن ماذا؟ يسألهم عن القرية التي كانت من بني إسرائيل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي التي كانت تسكن على شاطئ البحر التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. هذا هو المهم. ما اسم هذه القرية؟ هذا لا يهم. التي كانت حاضرة البحر أي بحر؟ هل هو البحر الأبيض أم البحر أم البحر الأحمر أم بحر كذا أم بحر كذا؟ ماذا يفيد الناس لو علموا أن هؤلاء القوم من بني إسرائيل كانوا يسكنون في هذا المكان أو في ذاك؟ هذا لا يفيد الناس في شيء. إنما ذكر ربنا عز وجل ما يفيد الناس وما ينفعهم وما يأخذ منه العبرة. أما ما سوى ذلك لم يذكره ربنا عز وجل لأن هذا القرآن كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك عباد الله ننبه هؤلاء الناس الذين يبحثون ويتقعرون في العلم بما لا ينفع الناس في شيء لا ينتفعونهم ولا ينفعون أقوالهم بشيء يظلون طوال عمرهم يبحثون فيما لم يذكره القرآن. يا ترى ما اسم ذلك وما اسم ملك القرية التي كانت حاضرة البحر وماذا تستفيد وما ينفعك أن علمت أن اسم القرية كان كذا أو كذا أو اسم البحر. ومع ذلك هناك من الناس من يبحثون في مثل هذه الأشياء. أم موسى ماذا كان اسمه؟ قالت لأخته قصيه ما اسم أخت موسى عليه وعلى النبي الصلاة والسلام. يبحثون في أشياء لا تسلم ولا تفيد الجور ولا تنفعهم ولا ينتفع الناس من ورائهم بشيء ويتركون ما جعل الله عز وجل وما أنزل القرآن من أجله. يتركون العلم الحقيقي يتركون التقوى ويتركون فضل الله عز وجل الذي أنزله في القرآن ويبحثون عما لم يأت في القرآن. هذا عباد الله من تضيع الأعمار ومن تضيع الأوقات ومن قلة البركة عند هذا الإنسان. ولكن اشتغل بما ينفعك ينفعك في دينك وفي آخرتك وفي دنياك. أما أن تنشغل بما لا يفيدك ولا يفيد الناس لمجرد الثقافة الذهنية أو لمجرد أن تأتي بما لم يأتي به الأوائل هذا كله رياء وسمعة. لكن هل ينتفع الناس بشيء؟ لا. هل انتفعت أنت بشيء غير ثناء بعض المفتونين بهذا الأمر؟ لا والله. لهذا عباد الله يذكر ربنا عز وجل في هذا القصص ما يفيد الناس. واسألهم عن القرية المهم حال هذه القرية وما آلوا إليه وكيف كان عاقبتهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي التي كانت تسكن على شاطئ البحر إذ يعدون في السبت ما قصة اعتبارهم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يعني طافية على وجه الباب. الأسماك حيتان هي الأسماك بكل أصنافها وأنواعها تسمى حيتان. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم يعني في يوم السبت شرعا يعني طافية على وجه الباب يرونها بأعينهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. لماذا تأتيهم في يوم السبت ولا تأتيهم في يوم الأحد أو في غيره من الأيام؟ يقول ربنا: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أمر الله عز وجل هؤلاء القوم عن طريق أنبيائهم أن يكون يوم عيدهم الأسبوعية هو يوم الجمعة، فاختلفوا على أنبيائهم ولم يرضوا بيوم الجمعة واختاروا لأنفسهم يوم السبت، وزعموا لذلك قصة باطلة هي من الكفر بالله عز وجل. قالوا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وإلى هنا هذا حق، وانتهى من خلقها في يوم الجمعة وبدأ من هنا الباطل. فتعب وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فاستراح في يوم السبت بعد أن انتهى من خلقها في يوم الجمعة. فلما استراح الله في يوم السبت نأخذه نحن راحة لنا كما ارتاح الله فيه، وهذا من الكفر بالله، لأن الله عز وجل قال في القرآن: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، وما مسنا من لغوب. وهم يقولون تعب، هذا من نسبة النقص لله عز وجل وهو من الكفر بالله. لهذا عباد الله بجاه هؤلاء القوم قالوا هذا الكلام، وربما يعذر الله عز وجل بعضهم بجهلهم، لكن من علم بهذا فهذا كفر. فاختلفوا على أنبيائهم ولم يرضوا بيوم السبت يوم الجمعة عيدا لهم، واختاروا يوم السبت، وكانوا لا يعبدون الله عز وجل في أي يوم من أيام الأسبوع إلا في يوم السبت يوم راحتهم، أما باقي الأيام لا يعبدون الله، بخلاف الصالحون من هذه الأمة المباركة، يصلون في كل يوم وليلة خمس صلوات ويزيدون على ذلك من نوافل، ويصومون في كل عام شهرا كاملا، ويصومون الاثنين والخميس من باب النوافل، والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، ويوم عاشوراء الذي سيأتينا غدا بإذن الله عز وجل، فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. يوم بسنة، والله ما من مسلم عاقل مستطيع للصيام يفوت هذا اليوم، العاقل لا تروه ابدا ما دام مؤمنا بالله عز وجل وبما عنده من الثواب والاجر العظيم، لا يفوت هذا اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن نقيل الى قابل لاصومن التاسع، يعني مع العاشر، يعني كان يصوم اليوم. لهذا من لم ياكل او يشرب في هذا اليوم يستحق له ان يصومه بنية انه يوم التاسع من المحرم يوم الاشعراء يوم مبارك، اراد ان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم ان بقي للعام القابل اي القادم، ولكن توفاه الله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. اختاروا لانفسهم يوم السبت فلم يعبدوا الله الا فيه ولم يعبدوه الا قليلا ان عبدوه، وتركوا عبادة الله في هذه الأيام. فلما فسقوا عن أمر ربهم وتركوا العبادة شق الله عز وجل عليهم وابتلاهم، كما أخبر ربنا جل جلاله فقال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فحرم الله عليهم العمل بالدنيا في يوم السبت، يوم السبت فقط، لا تعملون في حرفة من حرف الدنيا، ولا يجوز لهم ذلك. وكانت يعفلهم الصيف، وكان يوم عيدهم الذي حرم عليهم فيه العمل للدنيا هو يوم السبت، فأتتهم أسماؤهم في يوم السبت ولم تأتهم في غيره، فقد حرم عليهم الصيف فيه فكيف يصنعون، والأسماء لا تأتيهم إلا في اليوم الذي حرم عليهم فيه الصيف وسر الأعمال الدنيوية، كيف يصنعون؟ ولماذا يبتلوا؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يصنعون. من أهم فوائد هذه المسألة أنه ما من ابتلاء وقعت أنت فيه إلا بذلك، وهذه سنة كونية جعل الله عز وجل في خلقه. يعني البلاء الذي تمر به أنت الذي تمر به أنت الآن بسبب ذنب أحدثته أنت أو أحدثه بعض أهلك، فعم البلاء أهل البيت. انظر في حال نفسك وفي حال أهل بيتك لتعلم من أين أتيت. ما من بلاء إلا بذنب، لا بد وأن يكون بسبب فسق هؤلاء الناس قد ابتلاه الله عز وجل، ولا ينفع البلاء إلا بالتوبة، وتوبة صادقة. يعني الذي يدخن ويقول أنه تاب من التدخين من أجل أنه أهلك صحته، هذه ليست توبة، إنما هو يحافظ على صحته. التوبة التي تكون خالصة لله جل وعلا، يعني لا تبتغي بتوبتك إلا مرضات الله، خوفا من الله تركت الذنب، رغبة فيما عند الله تركت الذنب، ليكون التدخين من أجل صحته، هذه ليست توبة، إنما يجدد نيته ويجعلها الأولاد فتكون توبة. الذي يتركها من أجل المال ليس بتائب، ليس له أجر التائبين عند الله، لا تبدل سيئاته وحسنات، ليس ممن يحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا لم يكن تائبا. وقس على ذلك كل معصية، من تركها لغير الله فليس بتائب. يعني شرط التوبة وشرط كل عمل الإخلاص لله عز وجل فيه. فما من بلاء إلا بذنب، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بسبب خروجهم عن طاعة ربهم وطغيانهم وعصيانهم، ابتلاهم الله عز وجل. والناس ابتلاءاتهم متفاوتة، من الناس من يبتلى بعدم الولد، ومن الناس من يبتلى بالولد العاق، من الناس من يبتلى بأنه لم يتزوج، ومن الناس من يبتلى بزوجة تنغص عليه حياته، من الناس من يبتلى بقلة المال، ومن الناس من يبتلى بكثرة المال. هكذا عباد الله لله في خلقه شؤون، ولا يعلم الحكمة البالغة التامة إلا الله. لهذا عباد الله ينبغي عليك أن تنظر في حال نفسك، ما الذنب الذي فعلته حتى تبتلى هذا الابتلاء؟ ودائما أو غالبا ما يكون البلاء مشابها للذنب الذي أحدثته، فالجزاء في الجنس العملي. فانظر في حال نفسك، إن كان البلاء بالمال انظر ماذا صنعت بمالك، هل تأكل من الربا؟ هل دخل في مالك شيء حرام؟ إن كان البلاء بالمرض وفي الصحة انظر فيما تستخدم صحتك وفي أي عمل تعمل، وهل تبطش بالناس؟ انظر في حال نفسك لتعلم من أين أتيت، ولتعلم ما سبب هذا البلاء الذي تعاني أنت منه، واعلم أن كل الناس في بلاء، فما عليك إلا أن تصبر وأن تحتسب وأن تراجع دينك حتى يكشف الله عنك البلاء. يقول ربنا لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد، في تعب ونصب، سبحان الله العظيم. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل في المثل، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لا تأتيهم الأسماك إلا في اليوم الذي حرم عليهم فيه الصيد، يوم السبت. وهنا بدأ القوم لا في التوبة إلى الله، بل في زيادة الطغيان والاعتداء، وفي زيادة الكفر والعياذ بالله. بدأوا يحتالون على شرع الله عز وجل، ويخادعون ربهم، ويظنون أنهم بعقولهم يستطيعون أن يخادعوا ربهم وهو الذي خلقهم وخلق لهم عقولا. بدأ واحد منهم في أن يحتال على الله، حفر حفرة على شرط البحر في يوم الجمعة، وجاء الشباك ونصبها في يوم الجمعة، وقال في نفسه إذا ما جاءت الأسماك في يوم السبت سقطت في الحفر فلن تستطع الخروج منها، وسقطت في الشباك فلن تستطع الخروج منها، وأخذها في يوم الأحد، وما هذا إلا خداع أو مخادعة وحاولة لخداع الله عز وجل. وحاشا وجل الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، لا أقول يعلم سرك أنت، بل يعلم أخفى من السر، يعلم الذي لم تعلمه أنت عن نفسك بعد، يعلم ما في الغيب سبحانه جل جلاله. لهذا عباد الله بدأ هؤلاء القوم لجهدهم وقيامهم في أن يقلدوا هذا الرجل ويصنعوا مثل خميعه، وبدأوا جميعا يحفرون الحفر في يوم الجمعة وينصبون شبابا في يوم الجمعة، ثم يأخذوا ما علق بها من أسماك في يوم الأحد. وبدأ الصالحون من قومهم في أن يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويذكروهم بالله ويعرفوهم خطأ، ولكنهم أصروا على طغيانهم وعلى فسقهم، أمروا ونهوا وظلوا في هذا الأمر حتى علموا أن هؤلاء القوم لا يستجيبون. وهنا جاءت فرقة ثالثة، فرقة الأولى العصاة، والثانية هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فرقة ثالثة ظهرت وهم قوم من الصالحين لكنهم لا يأمرون أقوامهم بمعروف ولا ينهون عن المنكر. في أنفسهم الصالحين لم يعتدوا في السبت ولم يقبلوا اعتداء غيرهم في السبت، لكنهم لم يذكروه بالله، فلم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر، ولكنهم ذهبوا للآمرين والناهين وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قل يا رحيم تنصحهم وتعظهم وتذكرهم، هؤلاء القوم سيعذبهم الله عذابا شديدا وسيهلكهم الله ولا فائدة فيهم، هل تريدون أن تصلحوا الكون؟ وهنا قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فرد عليهم الصالحون وقد أخبرنا ربنا عز وجل فقال: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الصالحون دوما يحبون الخير للناس كما يحبونه لأنفسهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهكذا دوما الصالحون يعتب عليهم البعض ويلومهم البعض ويقولون: انت هتصلح الكون؟ خليك في نفسك، انت مالك، انت مالك؟ هذه سلبيه، هذه مما يعاقب عليها ربنا عز وجل، وسننظر في عاقبه هؤلاء واولئك، وماذا صنع الله عز وجل باولئك الصالحين الذين لم يامروا ولم ينهوا. لا اقول بالعصاه، وانما كانوا صالحين لكنهم تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن اعلم ان الصالحون اذا ما امروا بمعروف او نهوا عن منكر، اذا ما ذكروك بالله عز وجل، فهذا لانهم يحبوك في الله ويحبوا الخير لك كما يحبوه لانفسهم، لانهم لم يؤمنوا حتى يحبوا لغيرهم من المؤمنين ما يحبون لانفسهم. لهذا عباد الله لتجعل صدرك واسعا اذا ما جاءك ناصح، اعلم انه يفعل كما فعل الانبياء مع اقوالهم من الحب والرأفة واللين والرحمه، ينصحك لكي تنجو من عذاب الله وتفوز بجنته، لا يريد لك الا الخير. لهذا ينبغي ان يتسع صدر الواحد منا لمن جاءه بالنصيحه، لانه يريد له الخير. ماذا يريد منك؟ هو ينصحك، ماذا يستفيد هو لو اطعت انت ربك؟ لا شك انك تستفيد قبل ان يستفيده. لهذا قالوا معذره الى ربكم، احنا ننصحهم معذره الى ربكم، اي حتى يكون لنا عذر امام الله ان سالنا ماذا صنعتم وقد رايتم هؤلاء عصوا ربهم. يكون لنا عذر: يا ربي نصحناهم، امرناهم بالمعروف ونهيناهم عن المنكر، فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، وهداية الخلق ليست بأيدينا. فيكون لهم عذر عند الله، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وعلشان كمان نفسنا ان هما يتقوا ربهم عز وجل. وهذا في حب الخير من الصالحين لاقوامهم، هكذا الصالحون دوما يحبون الخير لاقوامهم، يحبون الهدايه حتى للكافرين، يحبون ان يهديهم الله عز وجل ويصيروا من المؤمنين. فلعلك باخر نفسك الا يكونوا مؤمنين. سبحان الله العظيم، النبي كاد ان يهلك نفسه حزنا على هؤلاء الكفار انهم لا يؤمنون بالله. يحزن التشديد ان هؤلاء سيعذبون، يهلك نفسه حتى يخرج هؤلاء من الظلمات الى النور. فينبغي على المسلم ان يكون هكذا عباده. قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ماذا كان عاقبه هؤلاء واولئك؟ نعرفها ان شاء الله عز وجل في الخطبه الثانيه. نقول قولي هذا، استغفر الله العظيم. صياحهم وضحكهم ولعبهم، فبدأ واحد منهم في أن ينظر إلى أهل هذه القرية ماذا صنعوا، فإذا به لا يجد في القرية أحدا إنما وجد قردة وخنازير. فبدأ ينادي على قومه من الصالحين، فذهبوا إليهم ولم يعرفوه، ولكن المسك كان يعرف قريبه، فيأتي إلى أخيه وابن عمه ويشمه فيعرفه قريبه ويقول له: ألم أكن نهيتك عن ذلك؟ فيشير برأسه أن نعم، ولا يستطيع أن يتكلم. ولكن هيهات هيهات أن يعيدهم الله عز وجل بعد أن سخطهم ونزع عليهم العذاب. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء، اللي كانوا بيقولوا بالمعروف وبينهوا عن المنكر، أنجينا الذين ينهون عن السوء. طيب الظالمين، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طيب الذين لم يكونوا ينهون عن المنكر، كانوا صالحين لكن لم يقوموا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، أنجينا الذين ينهون عن المنكر. ما حال الذين لم ينهوا؟ اختلف العلماء فيه، لأن القرآن سكت عنهم كما سكتوا عن بلاغ الحق للناس، والجزاء من جنس العمل. ولما سكت القرآن عنهم فنحن لا ندري هل نجوا مع الناجين أم عذبوا مع المعذبين، لهذا اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال عذبوا، ومنهم من قال نجوا، وممن قال بعذابهم وهلاكهم مع الهالكين عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الامه وترجمان القران الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، يعني التفسير، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من افضل من فسر القران، وقال ان هؤلاء الصالحين الذين لم يكونوا يقولوا بمعروف ولا ينهوا عن المنكر هلكوا مع الهالكين. ولم يزل به تلميذه مجاهد يراجعه في هذا الامر، حتى رجع عبد الله بن عباس عن قوله وقال: بل نجوا برحمه الله مع الناجين. والى الان فنحن لا نستطيع ان نجد هل نجوا ام لا، لكن يستطيع كل واحد منا ان يقسم بالله الان ان الذي امر ونهى نجا، وأن الذي فسق هلك. لكن هؤلاء القوم هم في خطر المشيئة، مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم. فلما تجعل نفسك في هذا الخطر عبد الله؟ عليك بنفسك ثم بأهلك ومن حولك، تأمر نفسك بالمعروف وتنهى عن المنكر، ثم تأمر غيرك بالمعروف وتنهاه عن المنكر. إن فعلت ذلك سلفت من عقاب الله، وإن لم تفعل فأنت في خطر. إن شاء الله عذبك لأنك تركت أمره فلم تأمر ولم تنه، وإن شاء عفى عنك برحمته وفضله ومنه. لهذا عباد الله، عليك اليوم أن تذهب إلى بيتك فتنظر ما فيه من منكرات، ما فيه من منكرات ومعاصي ومفاسد وفسق، لعل هذا الفسق الذي في بيتك حرمت أنت من الرزق وأنت لم تفعله، لكن بعض أهل البيت يفعلونه. النساء في البيوت تنظر على الشاشات إلى الرجال، والرجال ينظرون إلى النساء. يقول ربنا عز وجل: قل لمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال ربنا عز وجل في آية تالية: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. الأمر للرجال وللنساء، وللنساء. فلا يجوز لك أن تنظر إلى النساء لا في الشوارع ولا في الشاشات، ولا يجوز للنساء أن تنظر إلى الرجال أيضا لا في الشوارع ولا في الشاشات. فانظر، إن كنت أنت الذي أتيت بهذه الفضائيات والنت وما شابه هذا، انظر في حال أهل بيتك عما يبحثون، وأي شيء يشاهدون، وأي شيء يسمعون. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فتسأل عن السمع وقد ذكر قبل البصر، والبصر والفؤاد القلب فيما يفكر وما خطر في بالك وهل فعلته أو لا. انظر، انظر إلى حجم المسؤولية أنت لن تسأل عن نفسك فقط عن كل هذه الأشياء، بل بعد أن تسأل عن نفسك عن كل هذه الأشياء عن كل جوانبك، تسأل عن أهل بيتك واحدا واحدا، الزوجة والأولاد ذكور وإناث، لو كنت مسؤول عن أبوك وعن أمك تسأل عنهم، لو كنت مسؤول عن رعية أكبر من ذلك ويعملون عندك من الناس فلا تأمرهم بالصلاة، بل تحب أن يجلسوا في ساعة الصلاة ليعملوا في محل، هذا كله أنت مسؤول عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وانظر وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم حتى المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فانظر في رعيتك وانظر في نفسك أولا، وانظر إلى المنكرات التي تفعلها أنت فأمر نفسك وابنائك، ثم اذهب إلى أهل بيتك والأقرب فالأقرب وأمره بالمعروف وانهاه عن المنكر، وإن كان ذلك في حدود سلطتك وقدرتك كأن يكون في بيتك أو في محلك فهذا المنكر وجب عليك وتعين أن تغيره بيدك، أما على ما استطاع تغيير المنكر باليد هذا في بيوت الناس وفي محلات الناس، أما في بيتك الآن فتقول أنا غيرت اللسان، ولماذا تركت تغيير اليد؟ هل لأنك تحب ما يفعلونه وتشاركهم فيه إذا ما وجدت رفدا فارغا عندك؟ أم أن لذلك الهوى في نفسك؟ ما من بلاء إلا بذنب، وما رفع البلاء إلا بتوبة، وانظر في حال نفسك وفي ابتلائك واعلم من أين أتيت، وأنت الذي تعلم حال نفسك لا يعلمه غيرك، لهذا ابحث اليوم عبد الله وانظر من أين جاء البلاء ومن أين هذا الكبد الذي تعيش فيه، لتعلم أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، بل هو بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير، سبحانه من إله رحيم ودود لطيف عليم حليم كريم سبحانه جل جلاله. بعد كل هذه الصفات من صفات الرحمة والعفو لله، هل تظن أن ابتلاءك أكبر من الذنب الذي صنعته في الأرض؟ إما أن يكون محسنا وإما أن يكون أخف بكثير ويعفو عن كثير، ليس فقط يعفو بل يعفو عن كثير. أخيرا عباد الله، أذكرك بأن تأمر نفسك وأن تأمر أهل بيتك بالمعروف بصيام يوم عاشوراء غدا بإذن الله عز وجل، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، يعني صيام يوم عاشوراء اللي هو غدا بإذن الله عز وجل يغفر الله لي الذنوب سنة ماضية كاملة يوم بسنة يوم بسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم معه التاسع كما ذكرت قبل ذلك، فقلت قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل يعني العام القادم لأصومن التاسع يعني مع العاشر، يعني التاسع والعاشر تاسعاء وعاشوراء تاسعاء في يوم، إلا أن كنت أكلت أو شربت فأكمل اليوم صياما، أما إن أكلت وشربت فصوم يوم الحادي عشر بدلا من يوم العاشر بدلا من يوم التاسع، أما يوم العاشر فهذا لا يفوت أبدا ولا يترك، لا يترك، لا أقول أنه فرض ولكن هو من أشد المستحبات استحبابا ومن أعلاها أجرا، والصوم في سائر الأيام ليس كمثله شيء، فما بالك في يوم خصه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا في الحديث القدسي: كل عمل بهذا له إلا الصوم فإنه لي، فالصوم مخصوص، الصوم عبادة خاصة ليس كمثلها عبادة، إنما هي عبادة خاصة بالله، فإن كان هذا الصوم في يوم مخصوص خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الأجر فوق ما تتخيل. لهذا عباد الله أؤمر نفسك وأمر أهل بيتك وأمر جيرانك وذكر الناس، اكتب ورقة وعلاها على المساجد، علاها على الأماكن التي يرتاد الناس، فرن العيش، مكان عيادة أو مستشفى، الأماكن التي يعتادها الناس ويرتادها الناس كثيرا، تسمع مثل هذه الأشياء ولن تحرم أجرها، ولن تحرم أجرها، فأنت تتعامل مع رب كريم ودود جواد سبحانه وجل جلاله. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تجعل لنا مريضا إلا شفيتنا، ولا مهموما إلا فرجت همنا، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة هي لك رضا لنا فيها صلاح إلا وفقته ويسرتها له يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا قوي يا عزيز، اللهم انصر إخواننا في كورونا وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستغفر